قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر: فعدل الناس به نصف صاع من بر. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في شأن صدقة الفطر. فبعد أن أورد المؤلف الحديث التي في شأن صدقة الأموال، أراد أن يبين حكم صدقة الأبدان. فصدقة الفطر متعلقة بالبدن، ليست متعلقة بالمال، ولذلك في الحديث على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، وفي لفظ على الغني والفقير. حتى ورد في بعض الحديث: أما الغني فيزكيه الله بها، وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أخذ منه، أو كما ورد، لأنها شيء يعني لا يكاد يذكر صاع. ولذلك الفقهاء يقولون تجب على كل من فضل عن قوته تلك الليلة، ليلة الفطر، شيء إذا فضل عن قوته، ولو لم يكن غنيا الغناء المعروف، فإذا فضل عن قوته شيء ما بقدر صاع، فإنه ينبغي أن يخرج صاعا عن نفسه وعن زوجته وعن من يمون، كما جاء في الحديث: الذي يمونهم ويعولهم في البيت تلزمه فطرتهم. وزكاة الفطر واجبة بإجماع أهل العلم، وإن كانت هناك يعني بعض الأقوال بناء على ما ورد من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، فلما فرضت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعلها، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا لا يدل على أنها منسوخة كما يقول بعضهم، بل يكاد الإجماع ينعقد على أنها قائمة ومفروضة، وما ورد من التعليل يؤكد هذا، كما في حديث ابن عباس: طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأيضا قال: أغنوهم في هذا اليوم، طعمة للمساكين. فهي علتها موجودة قائمة، فما دامت العلة قائمة لا يتصور أو لا يقال بالنسخ في هذه الحالة. فالحديث حدد الأصناف التي تجب فيها، أنها صاع من تمر أو صاع من شعير، وفي الحديث الأخرى حديث أبي سعيد: صاع من زبيب، صاع من أقط. وألحق أهل العلم بها كل ما هو قوت للبلد، فالذين طعامهم الذرة، الدخن، العدس، الأقط، الأرز، كل بحسب القوت الذي عنده يقتاته فإنه يخرج منه. أما القيمة فجمهور أهل العلم على أنها لا تجزئ، لكن المشهور عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن القيمة تجزئ، يخرج القيمة، والصحيح قول جمهور أهل العلم، لأنه ما ورد الدرهم أو الدينار، بل عدد الأصناف، مع أن بعض هذه الأصناف قليل ما يكاد يوجد. فليست المسألة الوجود من عدمه، بل لحكمة شرعية شرعت في هذه الأصناف وما يماثلها. أما الدراهم والدنانير مع أنها موجودة ومتداولة، ما ورد في حديث ما ذكر درهم ولا دينار. فإذا زكاة الفطر واجبة بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان على صاحب البيت وكل من يمونهم في بيته، من زوجة، من ذكر وأنثى، من صغير أو كبير، من حر أو عبد، حتى إذا كان عنده ناس ينفق عليهم بصفة مؤقتة وشبه يعني ضيوف عنده فقراء يتحمل عنهم، كما ورد في بعض الآثار. فهذه الزكاة كما سوف يورد المؤلف طهرة للصائم، وهي أمر يعني مقدار متواضع، تعويد للنفس المسلمة بالبذل والإعطاء